حدث المؤلف رحمه تعالى عن الكذب في الصالحين. كثير من السلف يقول ما رأيت الكذب في الحديث أكثر منه في الصالحين، ويظن بعض الناس المقصود بالكذب هو التحديث بخلاف الصدق، وهذا غلط لا أصل له، وما كان السلف يقصد هذا المعنى، إنما يقصدون الخطأ، إنما يقصدون الخطأ، يعني ما رأينا الخطأ أكثر منه في الصالحين، أن أكثر شيء في الصالح أكثر من غيرهم. ليس المقصود الكذب أن الكذب يكون في الصالحين أكثر من غيرهم، هذا لا يقوله مسلم وسوء ظن بالصالحين، إنما مقصود الخطأ. نعم الخطأ في أحاديث الصالحين أكثر من الخطأ في أحاديث غيرهم، لأنه يشتغلون بالعبادة أحيانا، أو يكون من سوء الحفظ نتيجة سوء الحفظ عندهم، ألا يكون عند الآخرين من أهل الضبط والإتقان. ولكن حين تنظر مثلا إلى عبد الله بن عمر العمري كمن أهل الزهد وأهل الورع للديانة للأمر المعروف للنهي عن المنكر، لكن ليس الحديث عشة، هو ضعيف في الحديث، خرجه الأربعة وضعفه أكثر الحفاظ منهم الإمام أحمد والبخاري والجماعة. ولو نظرت إلى عبد الكريم ابن أبي المخارق كان من أهل الزهد ومن أهل الورع ومن أهل الديانة، وحين رأى مالك راكعا ساجدا قائما اغتر بعباده فخرج له في الموطأ فعيب على مالك ذلك لأنه متفق على ضعفه. حين ترى إلى عبد الله بن لهيعة الذي اشتهر عند كثير من الناس الآن، أصبح العامة يعرفون عبد الله، يعرفون عبد الله بن لهيعة بالضعف وسوء الحفظ، كان من أهل الدين وأهل الورع، كان من أهل السنة، كان هو قاضي مصر ومن أهل الأمر المعروف من أهل النهي عن المنكر، ولكن في الحديث هو سيء الحفظ. فكما قال الذهبي لنا صدقه وعليه بدعته وضلاله، فالبدعة شيء والحديث شيء آخر، والدين شيء تدين، والورع شيء، والحديث شيء آخر. أحيانا يكون الرجل مبتدعا وضابطا، يكون الرجل سنيا ومن أهل السنة وكبر أهل السنة، ولكن في الحديث ليس بذلك. ومن ثم حين سئل الإمام يحيى ابن معين رحمه الله عن الإمام نعيم بن حماد الخزاعي الذي ملأ الدنيا نصرة للسنة وطعنا في أهل البدع وصبر على هذا الأمر حتى سجل المعتصم وتوفي في سجون المعتصم عام 27 و200، وأوصى يدفن في قيوده، كان كما قال عنه الإمام ابن معين ثقة في دينه ضعيف في حفظه، ثقة في دينه ضعيف في حفظه. كما قال عنه الإمام النسائي رحمه تعالى كثر تفرده عن الأئمة المعروفين فصار إلى حد من لا يحتج بخبره. فالمؤلف نبه إلى عدد القاعدة أنه لا يلزم من صلاح الرجل أن يكون حديثه صحيحا، وننبه أن معنى قول السلف ما رأينا الكذب أكثر منه في الصحيح يقصدون الخطأ، يقصدون الكذب، يقصدون بالكذب الخطأ، لأن الكذب يطلق على معنيين، على معنى الخطأ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، يعني أخطأ أبو السنابل، والحديث في الصحيحين. والنوع الثاني هو المتبادل للأذهان والتحديث بخلاف الصدق.